قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث عن صحابي أبي أسيد، نعم، هذا عن سهل بن سعد، نعم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه أن امرأة من العرب يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد أنه يطلب منها أن تأتي، وكان يريد خطبتها، فجاءت ونزلت في مكان يعني يقال أطم بني ساعدة، فالرسول عليه السلام ذهب إليها وكلمها فقال تعوذ بالله منك، فقال قد عدتك، ثم إنه قيل لها تعرفين أتدرين من هذا الذي كلمك؟ قالت لا، قال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليك ليخطبك، قالت كنت أشقى من ذلك، يعني أن يعني هذه القصة جاءت ليست محل الشاهد، محل الشاهد ما سيأتي بعدها، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس مع جماعة من أصحابه في سقيف بن ساعدة وقال لسهل بن سعد أسقنا، فأتى بقدح يعني فيه لبن بقدح فأسقاهم منه، وأنه بقي مع سهل وأنه كان يسقي به وأنه استوغبه منه عمر بن عبد العزيز. وعرفنا في الدرس الماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يتبركون بكل ما يعني يمكنهم التبرك به من ما لامس جسد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بفضل وضوءه وبشعره وبعرقه وببصاقه ونخامه عليه الصلاة والسلام، وذلك لما جعل الله فيه من البركة. وكذلك أيضا كانوا يعني يأتون به للأولاد إذا يعني ولدوا يعني فيحصل منهم تحنيكهم، وأن يكون أول ما يدخل في ريقهم في أجوافهم ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كما عرفنا كل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز أن يعامل غيره معاملته، يعني فلا يقال مثل ما قال بعض يقول بعض العلماء في التبرك في أثار الصالحين، لأن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يختص به ولا يجوز أن يعدى إلى غيره. وذلك الدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليحنكوا أبناءهم، وكذلك لما كانوا يأخذون منهم يعني يتبركون بفضل وضوئهم وما إلى ذلك. فهذا مما يدل على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك متواترة عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا يكون من خصائصه. وهذا القدح الذي كان سقى به رسول الله معه كان يسقي به يعني بعد ذلك يعني غيرهم، ولكنه استوهبه منه عمر بن عبد العزيز فوهبه إياه، وذلك لأنه شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قدح شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحرصون على أن يشربوا بهذا القدح الذي شرب منه عليه الصلاة والسلام. قال هنا امرأة من العرب نزلت في أجوم بني ساعدة. أجوم يعني المقصود حصن، أجوم حصن. هذه المرأة قالوا ابنة الجون، هذه جاء في صحيح البخاري ولكنها من طريقة أخرى، يعني فيها يعني القصة هي مع أبي سعيد، قصة مع أبي سعيد، ولكن ذاك يعني فيها لفظها يفيد أنها تكلمت بكلام يعني عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه خطبها وتكلمت بكلام قبيح في حقه صلى الله عليه وسلم. قالت وهل الملكة يعني تأخذ سوقه يعني فما أدري هل هذه القصة هي هذه أو أنها قصة أخرى، لأن هذه يفيد بأن تلك المرأة هذه المرأة التي معنا في الحديث كانت منكسة رأسها وقالت أنا أشقى من ذلك لما بلغ أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ذاك الرسول يعني كلمها ويعني تكلمت بكلام قبيح، فلا أدري هل هي القصة هذه اللي هي ابنة الجون أو أن هذه قصة أخرى، ولكن الصحابي فيها هو أبو سيد اللي في هذه وفي هذه. قال قد أعذتك مني أعذتك مني يعني تركتك، ويعني الشيء الذي أردتيه من عدم يعني الشيء الذي أراده منها يعني أنه أعادها، لأنها لما قالت أعوذ بالله من قال قد أعذتك مني يعني أنا تركتك وشأنك. نعم. قال حدثنا محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق، هو محمد بن إسحاق الصغاني، عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن محمد بن مطرف أبي غسان. نعم. عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة بن دينار، وقد ذكرت مرارا أنه إذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد فالمراد بسلمة بن دينار، وإذا جاء سلمان الأفجعي يروي وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فالمراد به سلمان الأفجعي. عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. قال أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن أنس رضي الله عنه يعني كان عنده قدح وأنه سقى به الرسول صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأشربة، يعني العسل والماء واللبن والنبيذ، والمقصود بالنبيذ هو الشيء الذي لم يصل إلى حد الإسكار، وهو الذي يعني ينبذ ويبقى مدة غير طويلة فلا يصل إلى حد الإسكار، فيعني هذا هو الذي كان يشربه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مر في حديث عديدة أنه كانوا يعني ينبذون له وأنهم يسقونه إياه، وذلك في وقت لا يصل فيه إلى حد الإسكار. وهنا أنس يحكي أنه كان يسقيه بالقدح الذي كان عنده، ويشير إلى هذا القدح أنه سقى به النبي الشراب كله، وذكر هذه الأنواع الأربعة التي هي اللبن والعسل والنبيذ والماء. والنبيذ هو هذا الذي قلنا أنه لم يصل إلى حد الإسكار، ومثل هذا الذي جاء هنا في قصة النبيذ وأنه يشربه وأنه الذي لم يصل إلى حد الإسكار ما جاء في قصة قتل عمر رضي الله عنه وولاية ومبايعة عثمان، فإن فيه أنه لما طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها رضي الله عنه وأرضاه كانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، ويسقونه النبيذ ويخرج من جوفه. والمقصود بالنبيذ هو مثل هذا، يعني تمر ينقع يعني في ماء فيكون حلوا فيشربه يعني يشربه المريض وغير المريض. نعم. الآن يوجد شيء يسمى سوبيا، هل هذا من النبيذ؟ كل شيء ما أدري هل هذا يعني ينبذ أو أن هذا يعني شيء يعني ينبذ فيه شيء لا أدري، لكن الحكم إذا لم يكن يصل إلى حد الإسكار فإنه مباح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن عفان، عفان بن مسلم الصفار، عن حماد بن سلمة عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال ادع الله لي ولا أضرك قال فدعا الله قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براع غنم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بشرب اللبن وأن يعني من الأشياء المطعومة والمشروبات الطيبة أنه اللبن لأن هذا يتعلق بالأشربة والأشربة يعني يشمل ما كان يعني حراما وما كان حلالا والذي مضى يعني كثير منه يتعلق ب يعني شيء يتعلق بالإسكار ومنه ما يصل إلى حد الإسكار وما لا يصل فما كان يصل إلى حد الإسكار هذا حرام وما لم يصل إليه يكون حلالا وأما يعني اللبن فإنه من الطيبات ومن أطيب الطيبات وقد جاء يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني إذا يعني أكل طعاما أو شرب شرابا قال اللهم بارك لنا فيه وإذا كان لبنا قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله المزيد يعني من اللبن و يعني هذا يدل على يعني أنه من أطيب الطيبات وأنه من الأشياء التي يعني فيها غذاء وفيها يعني فائدة كبيرة فذكر يعني هنا هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة وأنه في وأن وذكر خرج منها خفية يعني مختفيا وأن قريشا يعني أرسلت يبحثون عنه لما لم يجدوه فكان مالك بن جعشم سراقة بن مالك بن جعشم يعني كان هو الذي يعني أدركه أو لقي أو يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله عليه فساخت فرسه في الأرض يعني غاصت في الأرض فقال ادعو الله لي ولا أضرك يعني ادعو الله لي يعني أنه يسلم من هذا الذي حصل لفرسه فدعا الله فخرجت وسلمت الفرس فرجع وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن حفظ الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام حيث حبس عنه يعني هذا الرجل الذي جاء يعني للإضرار به وقال إنه لا يضره فكان إذا لقي أحد قال كفيتم هذه الناحية هذه الناحية كفيتكم إياها يعني ما يقول لهم يعني هذه تورية يعني ما يقول أن رأيت النبي وأن كذا لأنه أخبره بأنه لا يضره فكان يوري وإذا لقيه أحد قال هذه الناحية كفيتكم إياها يعني ما أحتاج تبحثون تذهبون إليها يعني هذا من قبيل التورية ومالك بن جعشم رضي الله أسلم بعد ذلك، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة لما قال يعني أمر أصحابه بأن يتحللوا إذا لم يكن معهم هدي، فقال عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، عمرتنا هذه لعامنا أو للأبد، فقال بل لأبد الأبد عليه الصلاة والسلام. يعني فهذا الرجل الذي حصل منه ما حصل قد أسلم، وهو الذي جاء في هذا الحديث وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فلقوا يعني راعي غنم يعني فيعني حلبوا أو حلب أبو بكر له كذبة يعني قليلا من لبن يعني من مما معه مما مع هذا الراعي، ويعني ولم يذكر شيء يعني عن وجه يعني كونه يعني هل يعني وجه يعني كونه يعني هل حصل شيء عن طريق الشراء أو عن طريق أن هذا شيء مما يعني يبذل للناس، ويعني وجه يعني يكون الرسول شرب من هذا اللبن من هذا الراعي، مع أن الراعي يعني ليس هو صاحب الغنم وإنما صاحب الغنم غيره، فقد يكون مفوضا أو أن هذا مما تعرف عليه أن مثل هذه الأشياء أنه يعني تبذل لكل أحد، وقد يكون أيضا يعني عندما يكون الماشية يعني فيها شيء من اللبن وليس هناك أحد يعني يشرب قد يعني يتضرر بانحباس اللبن يعني في ضروعها. فقال فشرب منه حتى رضيت، يعني ارتحت واطمأننت إلى أنه صلى الله عليه وسلم يعني أخذ حاجته يعني من اللبن. هذا الحديث. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت. وقال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال ادعو الله لي ولا أضرك. جاء في بعض الروايات أن الأرض كان صلبة، ما هو يعني معناها أرض رخوة وأنها غاصت فيها، بل هذا شيء من من من من من من, من يعني حفظ الله لنبيه عليه السلام أن أرضا صلبة يعني ساخت بها يعني يد فرسه حتى غاصت في الأرض، ويعني لم يتمكن الفرس من يعني إخراج يعني يديه، وإنما يعني مسكتها الأرض، فعرف أن هذا يعني شيء من حفظ الله عز وجل لرسوله، فطلب منه أن يعني يخلصه مما وقع فيه وأنه لا يضره، يعني لا يخبر به، لا يحصل ضرر يعني منه للرسول ولا يخبر به يعني على أنه مشى من هذا الطريق أو أنه رآه بهذا الطريق. ولهذا كان يعني إذا لقي أحدا قال أما هذه الناحية فقد كفيتكم إياها، أما هذه الناحية هذه الجهة التي جاء منها قد كفيتكم إياها، يعني ما في حاجة تبحثون عنها. قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا برعي غنم، قال أبو بكر الصديق فأخذته قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. قال حدثنا محمد المثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء. قال حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب واللفظ لابن عباد. قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله ولم يذكر بإيليا. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر اللبن وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسري به يعني من مكة إلى بيت المقدس وثم عرج به من إلى السماء من هناك أن جبريل يعني جاءه بلبن بلبن وبخمر وخيره واختار اللبن وقال اخترت الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. فهذا فيه يعني بيان يعني فضيلة اللبن وأنه من الأطعمة الطيبة وأنه يعني يؤول بالفطرة أو أنه يعني شيء أنه يعني شيء طيب يعني يقال له الفطرة وهو مقابل يعني الخمر التي هي من الأشربة الضارة. هذا من أحسن الأشربة وهذا من أسوأ الأشربة. اختار عليه السلام اللبن وقال إنك أصبت الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. المقصود ذلك أنه يصيبها يعني جهد ويصيبها بلاء ويصيبها كذا, ولكن الرسول عليه السلام اختار هذا فصار يعني مطابقا للفطرة وموافقا للفطرة التي الذي هو اللبن. وقال إنه في إيليا, والمقصود بإيليا بيت المقدس, المراد بإيليا يعني بيت المقدس لأن الرسول أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء من هناك, يعني صعد إلى السماء من بيت المقدس ثم أيضا رجع من السماء إلى بيت المقدس ثم جاء من بيت المقدس إلى مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب عن أبي صفوان وهو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن الزهري, يونس بن يزيد الأيلي الزهري محمد المسلم بن شهاب الزهري عن ابن المسيب وهو سعيد المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل, معقل بن عبد الله عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم. قال ابن المثنى حدثنا الضحاك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكع ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. قال وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق يعني بآداب أو بشيء من الآداب والأعمال التي ينبغي أن تعمل يعني فيما يتعلق بالآنية وأنها تغطى ولا تبقى مكشوفة, يعني فيترتب على ذلك حصول الضرر يعني بأن يعني إذا كانت مكشوفة يصل إليها يعني ما يكون به ضرر, وإذا كانت مغطاة تسلم يعني من هذا الضرر. وأبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع, والنقيع مكان يعني مكان في يعني حول المدينة. ومحل الشاهد من هذا أنه يعني فيه ذكر اللبن و شرب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الإشارة إلى تغطية الآنية. والحديث التي أوردها المسلم رحمه الله يعني من هذا وبعده تتعلق بتغطية الأواني ذلك لئلا يقع فيها شيء مما يحذر ومما يلحق به ويترتب عليه ضرر. وقال أتاه وهو غير مخمر يعني غير مغطى. التخمير هو التغطية، والخمر قيل لها خمر لأنها تغطي العقل، تغطي العقل يعني وتحجبه، فيكون صاحبه يعني لا عقل له أو فاقدا لعقله. ولهذا وقيل للخمار خمار المرأة الخمار بأنها تغطي به وجهها ورأسها، يعني فهو من التغطية والستر، وهو غير مخمر يعني غير مغطى. فقال ألا خمرت ولو أن تعرض عليه عودا، يعني وهذا يفيد أن الإنسان يحرص على التغطية، وأنه إذا لم يجد فإنه يعرض عليه شيئا. ولكنه جاء في بعض الروايات أنه يسمي الله عز وجل مع ذلك، فيكون يعني في ذلك أنه مع عرضه هذا العود وأخذه بما أمكن من الأسباب للتغطية، وأنه يسمي الله عز وجل، فيكون ذلك من أسباب السلامة، يعني ذكر اسم الله عز وجل مع يعني مع عرض هذا العود. ويمكن أيضا أن يكون من فوائد ذلك أن الإنسان يتعود التغطية، يعني أن الإنسان يتعود التغطية ويعرص عليها، لأن الرسول قال ولن تجد إلا عودا تعرضه، ليكون هذا في تنبيه ودلالة على الحرص على تغطية الأواني وعدم تركها يعني مكشوفة. ويكون هذا بالليل والنهار، يعني ما يكون يعني تغطية الأواني يكون خاصا بالليل، لكن قد جاء يعني عن أبي حميد نفسه نعم عن أبي حميد أنه قال أن هذا بالليل، ولكن الحديث مطلق يعني ليس مقيدا بالليل، ولكن يمكن ذكر الليل لأنه الغالب الذي يطول فيه الوقت يطول فيه المكت، وأن المدة تكون طويلة، يعني بخلاف النهار فإنه أقل من ذلك، لكن الحديث يعني عام، والإنسان يعود نفسه أن يكون هذا. وأيضا قد يعني يضع الإنسان الإناء في النهار ويستمر في الليل، يعني فيكون يعني عند وضعه يغطيه، يعني سواء في ليل أو في نهار. اقرأ الحديث. يقول أبو حميد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. يعني هذا لأن الغالب طول المدة اللي ذكر الليل، يعني لأن الغالب طول المدة، لكن هذا ليس مقصورا على الليل حتى بالنهار، وقد يضعه في النهار ولا ينتبه له في الليل، لكنه إذا تعود تغطيته يعني حصلت السلامة مما يحذر ومما يخاف. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، وقد ذكر أن أحد الرواة ذكره باسمه، لهذا قال أبو عاصم، ثم قال يعني ثم ذكر التحويل، ثم قال إن فلان قال الضحاك، قال ابن مثنى حدثنا الضحاك. نعم، يعني أن أحد هؤلاء الشيوخ عبر بالضحاك، وبعضهم عبر بأبي عاصم. نعم. قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله. نعم. عن أبي حميد الساعدي. نعم. قال حدثني إبراهيم بن دينار عن روح بن عبادة عن ابن جريج وزكريا بن إسحاق عن أبي الزبير. نعم. يقول الأخ هل الثلاجة في هذا العصر تقوم مقام تغطية الإناء؟ الذي يبدو أن الإنسان يعني يعود نفسه أنه يضع يغطي الشيء، يعني أنه يغطي يعني الشيء، ولا شك أنها يعني فيها يعني حجب وفيها عدم وصول شيء إليها، إلا أنه قد يحصل أنه يعني يصل إليها أو يدخلها شيء، فإذا كان الشيء مغطى يعني أمن من وصوله إليه، فتعود التغطية وأن الشيء يكون مغطى حتى لو كانت الثلاجة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيدا؟ فقال: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال: فشرب. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر قال: جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. وهذا مثل ما تقدم، يعني فيه أن الرسول استسقى، يعني طلب يعني أن يسقى، أو طلب السقيا، أو طلب ماء، أو طلب شيء، أو طلب شيء يشربه، فيعني يعني فقال: ألا أسقيك نبيذا؟ فيعني فذهب وأتى بقدح فيه نبيذ، وكان يعني مكشوفا، وقال: ألا غطيته ولو تعرض عليه عودا، ولو تعرض عليه عودا. وهذا مثل الذي قبله، يعني فيه ذكر هذا الأدب المتعلق بتغطية الأواني، يعني ولو لم يحصل إلا أن يعرض عليها عودا. عيد الحديث. يقول جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ فقال: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال: فشرب. قال: يقال له أبو حميد، جاء بقدح من لبن من النقيع، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب، محمد بن علاء بن كريب، عن أبي معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي، عن الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويثقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغرق الباب. قال: أعيد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغرق الباب، يعني يغطي الإناء ويوكئ السقاء ويغلق، يعني من أجل أنه لا يصل إلى السقاء يعني شيء من يعني من الخشاش أو شيء من الأشياء الضارة، وكذلك الإناء يعني إذا كان فيه شيء يغطى حتى لا يقع فيها شيء من الأشياء الضارة. وأغلق الباب. نعم. وأغلق الباب يعني إغلاق الأبواب، يعني حتى يعني لا تبقى مفتوحة فيدخل يعني من يحصل منه ضرر. وقال: فإن الشيطان. وأطفئ السراج. وأطفئ السراج يعني الذي يخشى أن بسم الله الرحمن الرحيم يتبع عليه يعني حصول الاحتراق في البيت، ويكون ذلك من طريق بسبب الفويسقة التي قد تسحب يعني ذلك، تسحب هذا السراج، لأنه يعني يكون يعني فيه يعني شيء بزيت أو شيء يعني يظهر من المكان الذي فيه، ويكون في الفتيلة تكون هي التي تضيء والناس يستفيدون منها، وقد تأتي الفويسقة وتسحب